لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، لازلنا نعالج القلوب، نعم نعالج القلوب بجرعات الجدية، ببيان لزوم المجاهدة والبذل والتعب كي تستريح. ليكن شعارك اتعب كي تستريح. لازلنا مع العنصر الأول في دورتنا الملقبة بعنوان أو المعنونة بعنوان جسر التعب، طريقك للسعادة والتميز، جرعات نحو الجدية ورفع الكفاءة التعبدية. كان العنصر الأول منها الدلائل، ونذكر فيه 20 جرعة لغرس الجدية في القلب كي تتغير ويتحسن أداؤك وتعلو همتك. وكنت قد ذكرت لحضراتكم أن هذه المجاهدات تنتظم أركان الإسلام كلها، حتى شهادة أن لا إله إلا الله تحتاج لمجاهدات، وقد سبق بيانها والتدليل عليها. إخواني، وفي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقام الصلاة مجاهدات. إقامة الصلاة التي هي أهم الأركان بعد الشهادتين، أهم الأركان العملية في الإسلام، حتى يتضح لنا قدر المجاهدة المطلوبة للإتيان بهذه الصلاة وهذا الركن. اقرأ قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. وكثيرا ما نجد الحديث عن الصلاة في القرآن بلفظ الإقامة، ليس الأمر فقط صلوا مثلا أو أدوا الصلاة، وإنما تأتي دوما بأقيموا الصلاة. فما فائدة ذكر هذا اللفظ الإقامة؟ إقامة الصلاة إخواني يختلف عن مجرد فعل الصلاة. إقامة الصلاة تعني، سجل بقى ورايا، إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. إقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله العبد ويفعله منها. إذن الصلاة لها ظاهر وباطن. كثير من الناس يعنى هذا، إنعنى يعنى بإقامة الظاهر، أما الباطن فيهمله أكثر الناس. الظاهر نعني به إقامة أركانها وإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، أما الباطن إقامة باطن الصلاة بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. هذه هي الصلاة التي قال الله عنها: إن الصلاة إيه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت بعض المصلين لم تنههم الصلاة عن الفحشاء والمنكر، أو قد قصر ذلك، يعني قصروا عن هذه المنزلة وتلك المكانة، فاعلم أن الخلل في هذه الصلاة التي يؤدونها، ليس في الصلاة ذاتها التي فرض الله، وإنما في إقامتهم لها. هناك نقص في إقامة الصلاة. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. لذلك إخواني، لما فهم أسلافنا هذه المعاني كانت منهم هذه المجاهدات. أولها، وسجل في الأدلة، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني بيته إيه؟ لا مش بعيد، أبعد بيت عن المسجد. وطبعا إما يبقى بيت الواحد أبعد بيت عن المسجد، يبقى أكيد هيبقى إيه؟ بيتأخر عن الصلوات، أو بيكسل وما بيجيش يصلي، يصلي في البيت مثلا. يقول: لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. رغم أن بيته أبعد بيت لكن لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال أنا مش هبقى فرحان إما بيتي يبقى ملاصق للمسجد، ليه؟ لأن أنا بحتسب الأجر وأنا رايح وأنا إيه وأنا راجع، عايز ده يتكتب لي وأنا رايح. وكتير من الناس يعرف أن الأجر يكتب في الذهاب ولكن لا يعرف أن الأجر كذلك يكتب في الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، كما عند مسلم. وعند ابن ماجه كان رجل من الأنصار أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض. الرمض اللي هو الاحتراق بالرمضاء اللي هو الرمل الحار، والوقع إصابة الحجارة القدم، وهوام الأرض يعني إيه؟ هوام الأرض ما فيها من ذوات السموم، ما فيها من ذوات السموم، ومع ذلك يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما كان يجزئ عنه أن يصلي جماعة في مسجد حيه؟ لو هو صلى جماعة في مسجد قريب منه ده يجزئ ولا لا يجزئ؟ بلى يجزئ، لكنه الاحتساب وطلب تكثير الثواب. فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة بل أفضل. أضف إلى ذلك ثواب هذه الخطى في الذهاب والإيه؟ والإياب. فمع كون بيته أقصى بيت في المدينة لكنه لم تكن تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يكون ويتحصل بلا مشقة؟ صبر رضي الله عنه على ذلك كي يستريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاك الله ذلك كله. في حين أن بعض الناس بيكسل أنه يقوم يصلي في المسجد، وخصوصا كتير من الشباب ووقته فاضي، مش هنقول مثلا مشغول مثلا بمحاضرة أو بلقاء وبعد المحاضرة هيصلي جماعة، مش هيصلي حتى، لا ده هو قاعد حتى في البيت ما روش حاجة، ممكن يكون قاعد بيلعب ويروح قايم في وقت الصلاة ومصلي الصلاة في مكانه وخلاص، وفكر ان هو كده أدى ما عليه. تعالوا كده نشوف المقطع ده مع بعض. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عايزك تكتب الرقم اللي هيبان على الشاشة ده اللي هو بيبين لك الفرق بين واحد صلى في البيت خلال شهر والتاني صلى في المسجد كام. كام؟ 140 درجة لو صلى في البيت، وفي المسجد كام؟ 3780 درجة في كام؟ في شهر. يبقى في 12 شهر يعملوا كام؟ يبقى في 5 سنين يعملوا كام؟ في 10 سنين يعملوا كام؟ في 50 سنة هيعيشهم. ده بيصلي في البيت وده بيصلي في المسجد، هيستاوا يوم القيامة عشان تعرف الفرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، سجل الدليل ده، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى انصرف، يعني دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. كما رواه مسلم. وعند أبي داود في وصف حال هذا الرجل أنه شاسع الدار، يعني شاسع الدار بعيد، الدار بتاعته بعيدة. وعند ابن ماجه قال: إني كبير ضرير. إني كبير إيه؟ خد بالك من الأوصاف، لك أن تتأمل في الأوصاف المقدمة لطلب الفتوى والترخيص بالصلاة في البيت. عد معايا كده واكتب: رجل كبير. قلت لكم هاتوا معاك ورقة وقلم المرة اللي فاتت واللي قبليها برضو. رجل كبير، أعمى، 2، 3، شاسع الدار يعني بعيد، 4، ليس له قائد يقوده إلى الإيه؟ إلى المسجد، 5، وجود نخل وشجر بينه وبين المسجد كما في رواية المسند، 6، وجود الهوام والسباع في الطريق. ومع كل هذه المسوغات أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الإيه؟ الجماعة في المسجد. أوليس في هذا تعب ومشقة؟ وهذا محمول بلا شك على القدر الذي يحتمل، لأن العبد لا يضر نفسه، وإلا فالمرض من أعذار التخلف عن الجماعة. ولكن لو أمكن المريض شهود الجماعة لاستحب له ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. إن كان المريض ليمشي بين رجلين، ده دليل على إيه؟ مش قادر يمشي لوحده، فاتنين إيه؟ ما بيسندوا لحد ما يوصل المسجد. وفي رواية: لقد كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كما عند مسلم. قال النووي: وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. إنها الرغبة إخواني في الثواب تحيل المشقة لذة والتعب راحة. وعند الناس إذا كلف أحدهم بأمر شاق فأتمه وقيل له: أتعبناك؟ يرد مباشرة يقول إيه؟ ها؟ أنتوا مش معايا ولا إيه؟ يقول: تعبك راحة. فكيف بتعب يكون في سبيل الله ولنيل رضاه؟ شوفوا الراجل ده كده عشان يروح المسجد عمل طريقة غريبة قوي. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. الراجل اللي قدامكم ده بيته ورا في المكان اللي انا بشاور عنده ده، والمسجد لسه قدام. فعمل ايه؟ جاب حبل وخلاهم يربطوا له حبل من البيت للمسجد، والحبل ده محطوط على الارض عشان ما فيش حد معدي ايه يعطر فيه. وكل ما يجي وقت صلاه يطلع من البيت يمسك الحبل ويفضل ماسك فيه لحد فين؟ لحد ما يوصل المسجد. فين بقى الناس المبصره؟ لربنا عطاهم نعمة البصر، ورغم كده بيكسلوا ان هم يروحوا المسجد. هي الحياة، هي العماد، قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. تسقي حياتك راحة، تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه، تنل السعادة والرشاد. تسقي حياتك راحة، تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه، تنل السعادة والرشاد. وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. لاحظت حاجة كمان معاه؟ هكاز، يعني إيه؟ أعمى ومعاه كمان إيه؟ ومعه عصايه وهو ده ولا اعمى ولا معه عصايه وبكل صحته وبكامل صحته وقوته وبيكسل وبيصلي في البيت. وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد، دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد. وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد، دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد. وقصد رضا. العجيب ان انا ظنيت ان ده واحد لوحده، فبدأنا ندور تاني لقينا مقاطع تانية لناس عواجيز برضو بنفس الطريقة. شايفين ده بقى بيته أبعد. يا من عصيت الله يوما غافلا. شايفين البيت بتاعه ورا خالص في البيوت دي، وبرضو ضرير وجاي. شايفين الحبل على الأرض، أنا بشاور عليه أهو، هتلاحظوه دلوقتي أكتر. ولاحظ برضو في إيده هتلاقي حاجة. أنسيت أن الله قد أعطى مكان، يعم عليك كثيرة لو صلتها لأطعت خالقك الذي رباك. شفت في إيده إيه؟ كمان شغال ورايح المسجد تسبيح، يعني مش عايز الوقت يضيع من غير إيه؟ من غير حسنات. أنا بتأمل وأقول سبحان الله، الناس العواجيز دي اللي بتجاهد نفسها المجاهدة دي، حب ربنا في قلوبها شكله إيه؟ والشاب اللي لسه في كامل صحته وقوته ويسمع الأذان وما يقومش يطلع عشان يصلي في المسجد، الاثنين دول هيستووا يوم القيامة لما يقفوا قدام ربنا؟ لا والله، لا يسوي الله عز وجل بين عبد أسرع إليه وآخر أبطأ عنه. عن خباب رضي الله عنه قال، وهذا بعنوان الرمال الساخنة والجباه الساجدة، يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. الصحابة زمان المساجد بتاعتهم كانت غير المساجد دلوقتي، ما كانش فيه فرش على الأرض، كانوا بيصلوا على الأرض على الصخور أو على الرمال. دلوقتي بتلاقي عازل وفوق العازل مكت، ومن فوق في مراوح وفي تكييف، ورغم كده في ناس ما بتجيش المسجد. دول بقى بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن في ألم مع السجود على الأرض بسبب سخونة الإيه؟ الرمال. وانت مش هتعرف سخونة الرمال إلا ما تكون رحت عمرة وشفت السعودية الرمال هناك سخنة ازاي. في مرة كنا في عمرة، واحدة جاية تعدي الشارع ماسكة ازازة مية وكل خطوتين تكب على رجلها مية عشان تعرف تعدي الشارع، وعايزة تشتري لمؤاخذة شبشب او كده تلبسه، ما تعرفش تمشي على الارض من شدة الحرارة. افتكر هنا بقى سيدنا بلال لما كان يعذب في رمال الصحراء ورمال الظهيرة الساخنة، بل ويوضع على ظهره الصخر، ومع ذلك يصبر على دينه. يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قيل لأبي إسحاق وهو أحد الرواة في تعجيلها، يعني أنتم بتشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم سخونة الرمال في صلاة دي خصوصا اللي بالنهار الظهر، عايزين يعجلها عشان تصلوا الظهر بدري قبل شدة الحر. قال في تعجيلها: قال نعم، كما راه النسائي، أي شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب أقدامهم من حر الشمس إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، كذلك ما يصيب جباههم إذا سجدوا، وسألوه تأخيرها فلم يجبهم إلى ذلك. هتقولي طب إزاي ما في سنة اسمها الإبراد بالصلاة؟ يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، أو أنهم طلبوا زيادة في تأخير الظهر عن وقت أو على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك، كما في حاشية السندي على سنن النسائي، بل ربما سجد بعضهم على طرف ثوبه من شدة الحر، يجي يسجد يجيب طرف الثوب كده يحطه على الأرض ويسجد عليه من شدة الحر. أوليس في هذا كله تعب ومشقة؟ الناس اللي عايزة تخش الجنة ببلاش بدون مجاهدة، هؤلاء واهمون حالمون. أين الذين تلتصق بيوتهم بالمسجد وليس فيهم هذه الأوصاف التي سبقت في قصة عبد الله بن أم مكتوم، ولا يقاسون شيئا من شدة الحر كما في هذا الحديث، ومع هذا يتكاسلون عن صلاة الجماعة ثم يأملون الوصول إلى الدرجات العلى من الجنة. إنه إخواني جسر التعب تحمله الصحابة رضي الله عنهم وركبوا كي يصلوا إلى السعادة، وأين أصحاؤنا من مرضاهم؟ الدليل اللي بعد كده: رباط يوصلك لرباط. شوف بقى عندك الخامس أو السادس، مش عارف مرتبين إزاي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الناس اللي عندها ذنوب وشغلاها وهماها وخايفة من العاقبة بتاعتها يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم لربنا وصفه بأنه رؤوف رحيم، بيقول لك وسائل لتكفير ومغفرة هذه الذنوب وتلك الخطايا إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ يعني إسباغ إكمال وإتمام وإحسان، مش كروتة زي ما بعض الناس ما تبقاش شايف أعضاءه هو بيتوضى سريع، لا، إسباغ إتمام وإتقان وإحسان. على المكاره جمع مكره، وهي ما يكرهه الشخص ويشق عليه، زي مثلا إيه؟ زي شدة البرد، زي ما يبقى عنده ألم في جسمه، زي ما يبقى عنده علل مثلا بيتأذى بمس الماء، لما يبقى محتاج مية ومعهوش فلوس يشتريها، أو معاه بس المية غالية مثلا، ورغم ذلك يفعل حتى يقيم ما أمره الله عز وجل به. إسباغ الوضوء على المكاره، إتمام الوضوء وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الغرة، أنه لما يغسل يزود شوية في المرفق وفي حد الوجه وفي الرجل كذلك، وتكرار الغسل ثلاثا كما قال النووي. إسباغ الوضوء على المكاره، اثنين احفظ معاه كثرة الخطى إلى المساجد. يبقى ده هيقول لك أو هيبين لك فايدة كمان اللي وردت في حديث إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، اللي هو يمشي لها إيه أكتر وأبعد، طالما المساجد زي بعضها مساجد أهل سنة مش مساجد أهل بدعة مثلا، فأنت تختار المسجد الأبعد لأن ده أكتر في الإيه في الثواب. أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. يبقى كثرة الخطى إلى المساجد، ثالثة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. خلصت أشغالك وواجباتك وفاضي، بدل ما تقعد في البيت من المغرب للعشاء اقعد في المسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. يباهي الله عز وجل بك الملائكة، وتصلي عليك الملائكة، وتستغفر لك، وتكتب في صلاة ما انتظرت الصلاة أكنك بتصلي. فذلكم الرباط، يعني بقى فذلكم الرباط معناها ايه؟ حد يفسرها وياخد كتاب هدية. يعني برضو الحبس على الشيء يعني ايه؟ لا، الجهاد. فذلكم الرباط فيها اربع تفسيرات، سجلها ورايا، عايزين نعمل ملخص للدورة دي يا جماعة، ومش هينفع ما تكتبوش. فذلكم الرباط، واحد ان هذه الخلال خلال يعني ايه؟ خصال وصفات تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم. اللي عايز يتربى يتربى في محراب الصلاة، اللي عايز يتربى فعلا يقيم صلاته صح حياته هتتغير. ان هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم. اثنين، ان هذه الاعمال هي المرابطة الحقيقية. ليه؟ انت عندك القلب والشيطان عايز يتسلل ليه، والتسلل للقلب من خلال المنافذ اللي هي العين، السمع، تمام كده، واللسان، الجوارح عموما، دي منافذ وصلة لفين؟ للقلب. انت محتاج تعمل ايه عليها؟ رباط، مرابطة، حراسة، تمام. هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية. ليه؟ لأنها تسد طرق الشيطان على النفس وتقهر الهوى وتمنعها للنفس من قبول الوساوس، فيغلب بها حزب الله جنود الشيطان. تاني، هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية، لأنها تسد طرق الشيطان على النفس وتقهر الهوى بتخليك تعرف تسيطر على نفسك وتتحكم فيها وتمنعها من قبول الوساوس فيغلب بها حزب الله جنود الشيطان. ثلاثة، أنه الرباط المتيسر الممكن. المتيسر لنا من الرباط هو هذا، أنه الرباط المتيسر الممكن. أربعة، أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس، أنه أفضل الرباط يعني فيما يستطيعه الإنسان، وإلا فالرباط على الثغور أفضل منه بلا شك. ولكن أختم هذا الدليل وأقول من جاهد نفسه هو أهل لأن يجاهد بنفسه. وصلت ولا أعيد؟ من إيه؟ من جاهد نفسه فين يعني؟ هنا في الأعمال الصالحة، في فعل الصالحات وترك المحرمات، هو أهل لأن يجاهد بها. فين يعني؟ في ساحة الجهاد. لكن اللي عمالين يقولوا نفسنا في الجهاد في سبيل الله وإمتى يفتح باب الجهاد، هو أنت جهدت نفسك على ترك الحرام؟ هو أنت جهدت نفسك عشان تقوم بالواجبات اللي ربنا أمرك بها؟ لو أنت تهزمت هنا قدام نفسك مش هتعرف تنتصر هناك في ساحة المعركة. هذا الجهاد الذي يعد الإنسان كي يستطيع أن يجاهد بنفسه بعد ذلك. ولا شك إخواني أن المصلين يتفاوتون في صلاتهم، وهذه بشرى، وهو دليل آخر من الأدلة أيضا التي تغرس بها الجدية في القلب، اللي هو رقم ستة. رقم ستة عندكم، هذه بشرى يزفها النبي صلى الله عليه وسلم للذين يقاسون المشي إلى الصلوات في الجماعات في الظلمات. يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما في صحيح الجامع. قول وراي الحديث كده تاني: بشر إيه؟ أيوة، المشائين في الظلم جمع إيه؟ ظلمة، إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كثير المشي إلى المسجد في الظلام زي صلاة العشاء وصلاة إيه؟ الفجر، يبشر بنور تام يوم القيامة يحيط به من جميع جهاته على الصراط. ليه؟ كما قاس مشقة المشي في ظلمة الليل جوزي بنور يضيء له ويحيط به. قال الله عز وجل عن المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، قدامهم يعني، وإيه؟ وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. طب الناس اللي ما بتصليش والناس اللي بتحرم نفسها من صلاة الجماعة، يبقى ده يا إما يذهب النور بتاعه يوم القيامة أو يضعفه، وانت هتبقى أنت الخسران. فهذه الخطوات التي تمشيها إلى المسجد نور ووضاءة لك يوم القيامة. أما الدليل الذي بعد ذلك فبعنوان أشواق وسراق. إيه؟ أشواق وإيه؟ وسراق. إيه سراق؟ جمع سارق. وتلك إشارة إلى تفاوت المصلين في صلاتهم، لأن بعض الناس ممكن يفكر أن الموضوع خلاص، اللي أنا رحت المسجد وصليت جماعة ومحافظ على الصلوات في المسجد كده يبقى أنا خلاص وصلت للدرجات العليا. لا، ده لسه في أبواب تانية من المجاهدة. فين بقى؟ الصلاة نفسها. في صلاة نمرة واحد، وفي صلاة أقل، وفي صلاة وانت نازل، الصلاة بتاعتك بقى نوعها إيه؟ تفاوت المصلين في صلاتهم. فمنهم من ينتظر صلاته بالأشواق حريصا على جماعتها مجتهدا في تكميل الخشوع فيها على قدم وساق ليخرج منها بأعظم ثمرة واستحقاق. حتى لو كانت المرأة هتصلي في البيت، فرق بين واحدة مشتاقة للصلاة مترقبة الوقت بتاعها والأذان، وأول ما تسمع الأذان تسيب اللي في ايدها مباشرة وتبادر للصلاة، والبيت تحس ان بقى في حاجه غريبه حصلت اول ما سمعوا الايه، اول ما، بخلاف بيوت تانية الاذان يتاذن والاقامه تقام والناس تبدا في الصلاه والبيت ايه عادي خالص، اكن ما فيش نداء، اكن ما فيش حيه يعني تعالوا. وهو ده اللي مرجعنا لورا. لو احنا ربنا نفسنا على المعاني دي هيطلع الجيل اللي بعدينا متربي على كده. الطفل الصغير لما يسمع الاب والام اول ما سمعوا الاذان سابوا اللي في ايديهم، في حركه غريبه حصلت في البيت، هو هيتربى على ايه؟ ودي اعظم طرق التربيه، اللي هي التربيه بالقدوه. لكن اللي شاف ابوه وامه بعد اذان زي قبل اذان، صلاه شغاله زي ما فيش صلاه، ما فيش فرق، يربى على ذلك. وتكون هذه الاعمال في ميزان سيئاتك، لأنك ما غرست فيه حب الصلاة والمبادرة إليها. هناك كذلك من فتر حب الصلاة في قلبه فضيع مواقيتها. الفجر بيصلي لما يصحى، يقول لك أنا بصلي صبح ما بصليش فجر، لكنه يعني كده إيه أمر اختياري. في ناس بتصلي فجر الله يعينهم دول، لما بيجوا بقى في الضلمة ويروحوا الجامع وكده هيفي ظنهم يعني، لكن إحنا بنصلي صبح ما نشددش على نفسنا والدين يسر، وما درى المسكين أنه ارتكب بذلك كبيرة أعظم من شرب الخمر والزنا والقتل والسرقة وسائر الموبقات. ليه؟ لأنه فعل فعلا سماه النبي كفرا صلى الله عليه وسلم حينما تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، بل توعد بالويل في القرآن، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وتوعد بالغي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني ما بيصلوش، لا ده من ضمن تفسيرها أضاعوا الصلاة ده أضاعوا الأوقات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الايه. شوف بقى الارتباط بين الاثنين، أي واحد غرقان في شهوة مش عارف يتوب منها أكيد هو ضيع الصلاة، لأنه لو كان حافظ على صلاته وقامها صح ما كانش اتبع الايه، أضاعوا الصلاة مباشرة ايه، ها ما تسرحش، واتبعوا الشهوات، ايه العقوبة؟ وادي في جهنم فسوف يلقون غية والعياذ بالله. هيستوي بقى اللي بيبادر للصلاة وبيجتهد على تكميل الخشوع فيها مع اللي حب الصلاة في قلبه ضعيف وبيضيع المواقيت بتاعتها وبيهمل حقوقها وبيأديها وهو غافل، هيستوي ده مع ده؟ أبدا لا يستويان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف. يعني صلاة العشاء اللي صليناها دي في ناس ممكن تكون صلت نص صلاة، وفي ناس صلت صلاة كاملة، وفي ايه كمان؟ والثلث والربع حتى بلغ العشر كما عند أحمد. والله حديثي خوف، منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. تخيل لو واحد جه يوم القيامة بيتحاسب على 50 سنة صلاة لقاها كلها كده مكسرة، عشر خد بالك تم سبع سدس، ها ما جابش كده حتى الايه الربع ولا التلت ولا النص، ساعتها هيفرح ولا هيبقى حزين؟ واي حسرة، خصوصا اللي مش هيعرف يعوض خلاص. هتقولي طب انا عايز اتمم صلاتي اعمل ايه؟ هقول لك في الاخر تعمل ايه. وقال صلى الله عليه وسلم: اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. شفت الحرامي اللي بيسرق من بيته ايه رأيكم فيه؟ ليه مجنون؟ طب هو كده ده أجن بقى منه، ده مش بيسرق من بيته، ده بيسرق من عبادته، يعني بيضر ايه؟ بيضر. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق، ده مش حرامي بس، ده أسوأ ايه؟ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ اسمع كده اللي يكون واحد مننا منهم، تكون حرامي وانت مش حاسس. الحديث هو قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. في ناس كده في تلاقي بعض الناس خصوصا ما تشوفه بقى وبيصلي لوحده كده، يصلي سنة مثلا ولا حاجة، يركع كده بسرعة مباشرة، يقف يروح نازل بسرعة كده، ما فيش ايه، ما فيش طمأنينة ولو حتى مجرد مقدار تسبيحة، لا مش موجودة. اهو ده صلاته ايه حكمها؟ باطلة، لكنه ما صلاش. ده النبي لما شاف واحد بالصورة دي قال له ارجع فصلي فإنك، مع انه صلى قال له لم ايه؟ لم تصلي. قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال في رواية: لا يقيم صلبة في الركوع والسجود فقار الظهر، لا يقيم صلبة، يعني ما بيديش نفسه فرصة أنه إيه يعتدل يستوي، لا على طول كده ركوع سجود سريع سريع، لا يقيم صلبه فيهما، فهذا لا تقبل صلاته. وقال في حال الخاشعين ووصف الخاشعين: فإذا هو أو فإذا قام إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كلمة نحو الوجه إلى الله، لو هو فعلا كده الظاهر والباطن مركز خشع في صلاته، الثواب انصرف كما ولدته أمه. تمصحصح معايا ولا ورا ولا هتنام؟ بيقول لك انصرف يعني منين؟ من الصلاة. كما ولدته أمه يعني اتغفرت ذنوبه، صلى مثلا وتاب لربنا من الذنوب، طلع من الصلاة صفحة ايه بيضا، انصرف كما ولدته أمه كما عند أحمد. وعند مسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. خد الشرط، ما من مسلم، نقول الحديث، لا مش هينفع هوقف دلوقتي واسأل، قول وأقول الحديث أنا لسه قايله، ما من مسلم، ما هتروحوا البيت تقولوا لأهلكوا إيه؟ طالما بتنسوا انتوا في المسجد، المره الجايه تجيبوا ورقه وقلم وهنفتش عليهم ان شاء الله. ما من مسلم قوله يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. قول تاني بقى كده، ما من مسلم يتوضا فايه فيحسن وضوءه ثم يقوم فايه فيصلي ركعتين، ايه الشرط؟ مقبل عليهما بايه؟ بقلبه ووجهه. ده دليل ايه؟ خشوع الظاهر والباطن، جوه وبره مركز، مقبل عليهما بقلبه ووجهه. تخيلوا الثواب ايه؟ حاجه مفاجاه ما تتخيلهاش، ها؟ الا وجبت له الجنه. طب ده احنا ضيعنا كده. اه في ناس ياما ضيعه، اللي هي بتصلي وخلاص، حاسس ان الصلاة حمل عايز ايه يتخلص منه ويلحق يكمل لعب او يكمل شغل. ما من مسلم يتوضأ، عايز الحديث ده تخليه واجب الاسبوع، تحاسب نفسك عليه، تحاول تطبقه. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. وفي مسلم ايضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. خد بالك، مش صلى وخلاص، قال فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. يبقى ده دليل على ان الخشوع مش في الصلاة بس، ده بيبدأ من امتى؟ من قبليها، تمام، ومن قبل الوضوء كمان. فيحسن وضوءها وخشوعها، حتنيمنا عم الشيخ، وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. يبقى تحس إن الصلاة دي عملت زي كده الممحى، زي الجومة كده، مسحت الخطايا اللي إيه؟ اللي قبليها. ما من مسلم، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، أو ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني لو هو فضل على كده طول حياته يبقى كل صلاة بيصليها بتعمل إيه؟ تمحو ما إيه؟ ما قبلها. أرأيتم إخواني التفاوت بين المصلين؟ واحد بيسرق في صلاته وواحد إيه؟ بيخشع فيه. واحد بيطلع من الصلاة بإثم والتاني بيطلع منها بإيه؟ بأجر، بجنة، بمغفرة ما تقدم من الذنوب. هناك معلق القلب بالمسجد لا يفرغ من صلاة حتى يشتاق للتي بعدها، وهناك من يسرق من صلاته، هناك من يستحق أن يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هناك من يكتب له نصف الأجر، وهناك من لا يحصل إلا على العشر. والسبب هو المجاهدة. هي أي الخشوم؟ هي المجاهدة، إن الصلاة شغلاه، إن الصلاة بالنسبة له هم، جاي يصلي مهموم، حصلي إزاي، عايز المرة دي أنتصر على نفسي، أنتصر على شيطاني، عايز المرة دي أخد الجنة، عايز المرة دي ذنوبي تتغفر. اللي الصلاة شغلاه وبيفكر فيها وبياخد بأسباب إصلاحها وتقويمها، هو ده اللي احنا بنقصده بجسر التعب، مجاهدة حتى يصل إلى أعلى قدر في الصلاة وأعلى منزلة. مجاهدة في معرفة الرب، سجل سبحانه وتعالى الذي نصلي له بأسمائه وصفاته، وده أعظم سبب من أسباب الخشوع، اللي أنت تبقى فاهم أنت بتصلي لمين. لو عرفت ربنا صح هتصلي له صح. كل ضعف في المعرفة يقابله ضعف في العبادة في العمل. الضعف التعبدي سبب الضعف المعرفي، خد بالك من القاعدة دي، الضعف التعبدي سببه الضعف الايه؟ ضعف معرفتك بالله. ما سمعتش في حياتك شوية دروس عن أسماء الله الحسنى؟ اسمع كده السلسلة اللي عملناها يوم الخميس في ظلال الأسماء الحسنى، هتلاقيها على النت، حملها واسمع لك كل أسبوع درس عشان تعرف ربنا صح، تعرف تعبده صح. يبقى واحد مجاهدة في معرفة الرب الذي تصلي له بأسمائه وصفاته، مجاهدة في تعلم فقه الصلاة. كتير من المسلمين ما درسش في حياته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيصلي ازاي، وده موجود ومسجل وعملناها قبل كده دروس. ثلاثة، مجاهدة في التعرف على فضل الصلاة وقدرها وثواب جماعتها. أربعة، مجاهدة في تدارس أسباب تحصيل الخشوع فيها. فهل يستوي هذا المجاهد مع من أهمل صلاته؟ كلا، لا يستويان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام ده في غاية الخطورة، عايزك تركز معايا فيه، ولو معاك ورقة وقلم تكتب وراي. يقول: مراتب الناس، الناس في الصلاة على خمس مراتب. الناس في الصلاة على إيه؟ خمس مراتب. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، مرتبة الظالم لنفسه المفرط. وهو مين؟ وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. في ناس بتتوضى غلط، وفي ناس ما بتصليش الصلاة في وقتها، أخر الصلاة حتى الوقت يخرج الوقت، وفي ناس أركان الصلاة نفسها ممكن تسيب حاجة منها ما هيش عارفها، ما درستهاش وما تعلمتهاش. يبقى مرتبة الظالم لنفسه المفرط. اثنين: من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها. ما للخلل فين؟ جوه بقى. من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار. أول ما يدخل في الصلاة الشيطان يستلمه، ونفسه الأمارة. فين يفوق يلاقي الإمام بيقول إيه؟ بتلكوا قصة الرجل قبل كده، بعد ما صلوا الإمام صلى ثلاث ركعات بدل ما يصلى أربعة. فزي ما انتم عارفين بيحصل في كتير من المساجد، يتعاركوا بقى مع الإمام بعد الإيه؟ بعد الصلاة ما تخلص، ده يقول ثلاثة ده يقول أربعة، ومش عارفين الإيه؟ الصح فين. فقام واحد من أحد الصفوف قال له: يا مولانا أنت صليت ثلاث ركعات بس، وراجل بيتكلم بإيه؟ بثقة كده. فقال له: إيه يعني ليه أنت عارف إزاي؟ قال له: أنا عندي أربع محلات، وكل ركعة بحسب فيها إيراد محل، كل ركعة من الصلاة بيحسب فيها إيه؟ إيراد محل من المحلات الأربعة. فهو حسب إيراد كام؟ ثلاث محلات. يبقى باقي محل ولا ركعة؟ يبقى باقي ركعة عشان يحسب فيها إيراد مين؟ شفت إيه رأيك في الوسيلة دي عشان تحصيل الخشوع؟ الخشوع الشيطاني يعني. ففي ناس كده خدت بالك بيخش الصلاة ويتوه، وده ليه حل هيجي هنقول إن شاء الله في الدرس اللي جاي. التالت بقى: من حافظ على حدودها. انتم ملاحظين اللي احنا بنعلى؟ من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار. حلو. فهو مشغول بمجاهدة عدوه لألا يسرق من من صلاته. فهو في صلاة وجهاد، بيصلي وبيجاهد، حافظ على حدودها وأركانها، جاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، هو مشغول بمجاهدة عدوه لألا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لألا يضيع شيء منها. تقول لي: ما حلوه اهو، استنى. بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. تاني دي: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيء منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. في ناس طبعا سقطت في السك، فتبارك احنا بنطلع في ناس سقطت. سنشوف بقى الخامس. الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها وقلبه متعلق بين يدي ربه تعالى، ناظرا ومراقبا وممتلئا من محبته وعظمته، بيصلي كأنه يرى الله. مش دي مرتبة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك في كل عباداتك بقى بيصلي كأنه يرى الله. يصلي إزاي؟ لو ركبنا كاميرا مراقبة في المسجد وقلنا الكاميرا دي بتقيس نسبة الخشوع في القلب، وأعلى مصلي في نسبة خشوع كل صلاة هياخد 1000 جنيه، يعني في الصلاة في الخمس صلوات كام؟ 5000 جنيه. هتلاقي الناس واقفة عمالة تبكي وتتنهني في الصلاة، خدت بالك؟ مش من الخشوع طبعا، من الايه؟ من الخوف ان الالاف دي تفوتها. انا احلف لك على كده، ايوه حقيقي، ما تستغربش. مش هتلاقي مسجد فيه زحمة غير المسجد اللي بيطلع المكافأة دي. ممكن تلاقي الناس مساجد هتقفل والناس كلها نفرش بقى كأننا صلاة عيد وكله صح كده، وجاي بقى وجاب مراته وعياله وكده وعايز يقبض على كل راس يقولك شوف بص في الكاميرا وهتشوف الخشوع. شفت الناس لما يبقى فيه مكافأة طب انت لما تسمع من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه، كلما غدا او راح النزل المكان وما يعد للضيف. لما الكريم تبارك وتعالى يعد لك نزل في الجنه على الصلاه بتاعتك، بالله عليك صلاتك دي النزل بتاعها شكله ايه؟ صلاتك دي تلي اللي انت تاخد بها نزل في الجنه؟ ركز في صلاتك عشان صلاتك تقبل، عشان تؤجر عليها. وهقول لكم مش ناسي المرة اللي جاية، ولو نسيت فكروني، وسائل وبعض الحاجات تسمعوها وتقروها عشان نبقى خلصنا الدورة وطلعنا بتغيير في حياتنا فعلا. نكمل كده: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها وقلبه متعلق بين يدي ربه ناظرا ومراقبا وممتلئا من محبته وعظمته. شوف بقى أسماء وصفاته معرفة الله، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، ذهبت. ليه؟ لأن هي أحب حاجة ليه؟ صلاة، فحيفكر في غيرها ليه؟ تمام؟ وهو مشغول في صلاته بربه عز وجل، قرير العين به، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض. اسمع: فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه لأنه بيجاهد، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه جل وعلا. ليه؟ لأنه جعلت قرة عينه في الصلاة. السؤال: أنت من أنهي المراتب؟ أنهي في أي المراتب أنت؟ وهل الوصول لهذه المرتبة الخامسة يحتاج لمجاهدة أم لا يحتاج؟ هل الوصول لهذه المراتب يحتاج لمجاهدة أو لا يحتاج؟ بص كده المقطع نختم بيه: والله إنني أدركت أقواما مغمى عليهم، إن بعضهم إذا جاء وقت الصلاة يقوم لوحده ثم يصلي ثم يعود إلى غيبوبته، والله على ما أقول شيء. تلاحظتوا إيه في المشهد؟ شايفين ولا إيه؟ شايف إيه؟ أنا مالي بالناس اللي واقفة؟ أنا بجيب لك الناس اللي واقفة؟ ها؟ ايوه، ومشايه صح كده، وايه تاني؟ ها؟ لا مفيش حبايب، لا لا لا لا حاجه. ركزوا ركزوا في حاجه كمان في الصوره: ثم يصلي ثم يعود. ها؟ جنازه، عصايا، عكاز كمان، يعني رغم كده معاه عكاز اهو، هتشوفه اهو. والله لو لم يعلم الله ما كانوا عليه من الصدق حين كانوا يصلون لما أيقظهم من غيبوبتهم عندما قاربوا أن يموتوا، لكن الله أراد أن يرفع درجاتهم، أن يزيد أعمالهم، أن يضاعف حسناتهم، فأيقظهم في تلك الحال ليصلوا إليها ويوجد. وهذا من قسوة القلب، من ينام عياذا بالله وقد عقد العزم أصلا أن لا يقوم لصلاة الفجر ومع ذلك ينام، من الذي يحفظه؟ الله. ويقوم ويمشي في الناس، من الذي يرزقه؟ الله. والله عندما نام هذا العبد كان يعلم أزلا جل ذكره أن هذا العبد نام وقد عزم أن لا يصلي، ومع ذلك ربه يمهله، يكرمه، يقيمه من مرقده معافا يمشي ثم يرزقه. فهل أحد أحلم من الله؟ والله لا أحد أحلم من الله، والله لا أحد أحلم من الله، والله لا أحد أحلم من الله، والله لا أحد أحلم. ولم تتوقف إخواني المجاهدة في إقامة الصلوات المكتوبات، ولكن هناك بعض الصلوات المكتوبات مجاهدة أخرى تكون في من يكمل، تكون في الإجابة هنعرفها الأسبوع اللي جاي. بس زي ما اتفقنا إن شاء الله ما تجيش الأسبوع اللي جاي لوحدك، كل واحد يجيب 2 3 4 5 عشان تحصل حسنات أكتر، وحيبقوا في ميزان حسناتك يوم القيامة. قبل ما تمشوا هتاخدوا إن شاء الله وانتوا طالعين هدية صغيرة كده متعلقة برضو بجسر التعب، هتشوف الناس تعبت قد إيه عشان تتمسك